خروج وقت اختيار الحاضرة، ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس، أعاد لا من حبس في محل النجس. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء، وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الدرس صلة للدرس السابق، وهذا الباب باب شروط الصلاة، باب فيه طول، فربما قسم إلى 4 أو 5 دروس إن شاء الله تعالى. ذكر أن الشروط قبل الصلاة، وذكر منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، وفصل في مسألة شرط الوقت حتى وصل إلى آخر جملة منه، يعني في هذا الكتاب، فقال: ويسقط الترتيب، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، يعني إذا فاته صلاة أو عدة صلوات، إذا فاتته عدة صلوات فإنه يقضيها مرتبة كل واحدة بعد الأخرى. فمثلا لو فاته الظهر والعصر والمغرب، فإنه إذا قضى يقضي الظهر ثم يقضي العصر ثم يقضي المغرب متتالية. هذا معنى الترتيب، يعني أن يرتبها كما هي، الواحدة تلو الأخرى، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وهكذا. قال: يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا أو مرتبا هو. فهنا 3 كلمات: يجب فورا قضاء، والوجوب مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال من صام، من نام عن صلاة أو نسيها، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله فليصلها هذا أمر، والأمر كما هو معلوم للوجوب، وإذا كان للوجوب فإن الواجب يستجاب له فورا، يعني يمتثل فورا. فقوله فليصلها إذا ذكرها، في قوله ليصلي فليصلها، هذا وجوب، والوجوب كما هو معلوم عند الأصوليين أنه يجب أداؤه على الفور، يعني الواجب يجب أداؤه على الفور، لا يجوز تأخير الواجب. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث: إذا ذكرها، ما يدل على الفورية، فليصلها إذا ذكرها. والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل حينما فاتته الصلوات في يوم أو في استعداداته ليوم الخندق، فاته عدة صلوات فصلاها مرتبة عليه الصلاة والسلام فور تذكره لما فاته، وصلاها الصحابة معه رضي الله عنهم. وكذلك حينما فاتته صلاة الفجر نام عنها حتى طلعت الشمس قضاها أيضا فورا دون تأخير، ولكنه أخر قليلا لأجل أن المكان حضر فيه الشيطان فارتحلوا قليلا ثم صلى، وعلل ذلك بأن المكان حضر فيه الشيطان. فدل ذلك على أن الفائتة إذا فاتت يجب قضاؤها بالأمر بالقول وبالفعل منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن القضاء يكون فوريا يعني لا يؤخره. فمثلا لو فاتت المرء صلاة ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب بعد العشاء، لما صلى العشاء تذكر أنه لم يصلي المغرب، فهنا يجب عليه أن يصلي المغرب فورا مباشرة إذا كان متوضئا يصلي، أو يذهب فيتوضأ فيصلي، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره إذا نسى أو إذا نسي أو إذا نام أن يصلي إذا ذكر فور تذكره، فليصلها إذا ذكر، حين يتذكر يصلي، حين يستيقظ وينتبه أن الوقت قد فاته يصلي فورا، ولا يجوز له تأخير ذلك يعني تأخير الصلاة عن وقت تذكرها. قال هنا يجب فورا قضاء الفوائت. قضاء هنا سمي قضاء لأن الوقت فات، وتسمية ذلك قضاء جاء السنة ما يدل عليه، فإن عائشة سمت صيامها لرمضان يعني لما فاتها من رمضان لأجل الحيض أو لأجل السفر، سمته قضاء، كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يكون شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وكذلك سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فإذا لفظ القضاء هذا كان مستعملا فيدل على أن المقضي ما كان بعد فوات وقته الأصل، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا يدل على استعمال لفظ القضاء. إذن إذا صح استعمال لفظ القضاء فثم مقابل له، يعني الصلاة في الوقت إذن تسمى بماذا؟ فتسمى أداء. هذا الأداء لم يأتي في السنة لكن سماه العلماء أداء لأنه يقابل القضاء، فالقضاء إذا ثبت فإنما يقابله وهو أداء الصلاة في الوقت يسمى أداء. فإذا قوله يجب فورا قضاء الفوائت يعني ما فاته من الصلوات مرتبا لها، هذا ظاهر واضح من حيث التصوير ومن حيث الدليل أيضا. قال ويسقط الترتيب، يعني هنا قال يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا لها، كأن سائلا سأله وقال هل قولك مرتبا مطلق بدون قيود بدون استثناءات، فقال ويسقط الترتيب إلى آخره، كأنه قال إلا في حال نسيانه أو خشية كذا فإنه يعذر، يعني لا يصليها مرتبة. قال ويسقط الترتيب بنسيانه، يعني ذلك الذي وجد يسقط فيصبح غير مخاطب به إذا نسي، مثلا تذكر أن عليه صلاتين ثم صلى المغرب والعشاء، ثم صلى العشاء، صلى العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب لكن نسي صلاة المغرب فصلى العشاء، فهنا يصح منه أن يؤدي المغرب بعد العشاء، وهنا يسقط الترتيب لأنه نسي، والنسيان في هذه الحال عذر. وقوله هنا بنسيانه يعني بنسيان الترتيب، بنسيان المكلف الترتيب إذا نسي الترتيب، وهذا يعني أنه مع الجهل لا يسقط، لأن النسيان عندهم والجهل عارضان كثيرا ما يعرضان، وإذا ذكروا واحدة فإن لها مفهوما يعني أن الأخرى لا تدخل فيها. فقوله ويسقط الترتيب بنسيانه نفهم منه أن الجاهل لا يدخل في ذلك، وهذا صحيح، يعني هذا المفهوم صحيح، فإن الجاهل بحكم الترتيب لا يعذر، يعني لا يسقط عنه الترتيب، بل نقول له أعد المغرب والعشاء، قال أنا صليت العشاء جاهل أنه لا بد المغرب، هذا وقت العشاء وصليت العشاء ثم صليت المغرب الفائتة، أو قال أنا علي عدة صلوات مثل غد صلاها، فبدأ بالعصر ثم صلى الظهر ثم صلى الفجر، فنقول له هنا هل نسيت؟ قال لا ما أعلم الحكم. فعندهم أن الجهل بالحكم لا يعذر به، لأن هذا مما يجب السؤال عنه وتحري العلم فيه، فإذا يعيد بعد أن صلى هذه الصلوات الثلاث، يعيد صلاة الظهر والعصر لأن الفجر حين صلىها وقعت صحيحة أولى، مثل مثلا ليرمي الجمرات، إيش يعني أحيانا يبتدئ إيش الصغيرة ولا بالكبيرة، بعضهم يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، فهنا يجب الترتيب. طيب تبطل جميعا أو تبطل الوسطى، رمي الوسطى والكبرى، الوسطى والكبرى لأن الصغيرة وقعت صحيحة، فيعيد الوسطى والكبرى حتى تقع مرتبة، كذلك هنا في الصلوات. فإذا عندهم الجهل ليس بعذر، الجهل لا يسقط الترتيب بالجهل لا يسقط الترتيب بعدم العلم. لماذا؟ لأنه مفرط، لأنه فرط، وأما النسيان فهو غالب، لا يفر، لا الواحد ما يؤاخذ بنسيانه عندهم لأن النسيان ليس فيه تفريط. قال وبخشية، يعني يسقط الترتيب في حال ثانية، ما هي هذه الحال الثانية؟ قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني أن يخشى من فاتته صلوات، من عليه قضاء صلوات، يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة. فإذا خشي أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فيقول يسقط الترتيب، لأن الحاضرة هذا وقتها وهي أولى أن تؤدى فيها. ومثال ذلك أن يتذكر أن عليه صلاة المغرب ما صلاها، وهو الآن في نصف الليل، وعندهم أن اختيار وقت العشاء إلى نصف الليل ويمتد الضرورة إلى الفجر. طيب هو تذكر الآن نصف الليل أنه ما صلى المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، فما الحكم؟ نقول يسقط الترتيب، لأنه إذا أدى المغرب فإنه يكون قد فوت على نفسه أداء المغرب في وقتها وأداء العشاء في وقتها، فهنا يجب عليه أن يصلي العشاء في وقتها في وقت الاختيار، ثم بعد ذلك يصلي المغرب ويسقط الترتيب لأنه يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة. عندهم الصلوات التي لها وقت اختيار وقت ضرورة كم صلاة؟ فيما ذكرنا ثنتان، العصر والعشاء، فالعصر وقت الاختيار إلى إلى إلى نصف الليل إلى الاصفرار، لا العصر إلى اصفرار الشمس، أو كما قال إلى مصير ظل كل شيء مثليه. والعشاء وقت الاختيار عندهم إلى إلى نصف الليل. فإذا خشي أن يخرج وقت اختيار هذه الحارة يعني العصر أو العشاء وجب عليه أن يؤدي الصلاة الفرض في وقتها ثم بعد ذلك يقضي ما فاته. ذكر هنا صورتين مما يسقط ترتيب بوجوده: النسيان وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. وهناك صورة ثالثة عندهم أيضا، وهي إذا خشي أن يفوت ما تجب فيه الجماعة مثل صلاة الجمعة، إذا خشي أن تفوت صلاة الجمعة مع الجماعة ليس من جهة الوقت ولكن من جهة أدائها مع الجماعة فكذلك يسقط الترتيب، وهو ينتظر إقامة المؤذن لصلاة الجمعة بعد انتهاء الخطيب من خطبته تذكر أنه ما صلى الفجر، فهنا ماذا يفعل؟ أيصلي الفجر؟ ستفوته الجمعة، والجمعة أداؤها جماعة في هذا الحال يعني غير مؤخر فرض، لأنه لا تسن لها لا تجب الجماعة مرة أخرى إنما هي جماعة واحدة، فإذا كان كذلك فإنه يسقط الترتيب بخشية فوات ذلك. كذلك صلاة العيد مثلا، تفوت صلاة العيد تذكر أنه ما صلى الفجر وهذا الإمام أقبل يريد أن يصلي صلاة العيد، فماذا يفعل؟ هنا يصلي الصلاة هذه ويسقط الترتيب لأجل فوات هذه الصلاة التي يصليها جماعة، طبعا لأن صلاة العيد فرض إما على الأعيان أو على الكفاية. هذه ثلاث صور عندهم يسقط الترتيب بوجودها. ثم صورتان ذكرت واحدة وهي النسيان، وهي الجهل، إذا جهل لا يسقط الترتيب عندهم. وكذلك صورة ثانية إذا خشي أن تفوت الجماعة للصلاة، مثلا دخل والناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فما الحكم؟ يخشى أنه إن صلى المغرب فاتته العشاء، فهل يدخل معهم يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب؟ عندهم لا يصلح ذلك، يعني لا بد أن يأتي المغرب ثم العشاء، لأنه لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة عندهم. فلهذا صارت عندنا المسائل ثلاث واضحة، ومسألتان التي هي الجهل وفوت الجماعة عند الفقهاء رحمهم الله يعني الحنابلة المتأخرين، أو هو المشهور من المذهب أنه لا يسقط الترتيب بالجهل ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. شيخ الإسلام رحمه الله له اختيار في المسألتين الأخيرتين، وهو أنه يسقط الترتيب أيضا بالجهل ويسقط الترتيب أيضا بخشية فوات الجماعة، وهذا لأن ذاك لأن الأمر يعني في الجماعة لأن الأمر بأدائها مع الجماعة يخاطب به الآن، هو مكلف الآن بأن يصلي مع الجماعة، والصلاة تلك الفائتة هو مخاطب بها، ولكن تزاحم هنا واجبان، فأيهما يقدم؟ يقدم ما كان مخاطبا به في هذا الوقت في هذا الوقت بخصوصه، والآخر يقضيه بعد ذلك. والجهل تعرفون قاعدة الشيخ الإسلام فيه أنه يجعل الجهل من الخطأ، ولأنه ما تعمد ذلك، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت، كما رواه مسلم في الصحيح. انتهينا الآن من هذا، من الشرط الأول الذي هو الوقت. قال بعدها ومنها يعني من الشروط ستر العورة، يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وذكرت لك أن الشرط عندهم منه ما هو واجب عليه أن يحصله مثل الطهارة، ومثل هنا الآن ستر العورة يجب عليه أن يستر عورته. وها هنا بحث معروف، وهو أن تعبير أهل العلم في هذا الشرط بستر العورة هذا تعبير بما فهموه من النصوص، وإلا فإن النص لم يأتي يعني في الكتاب ولا في السنة لم يأتي بتنصيص على هذا الشرط بأنه ستر العورة. فلفظ ستر العورة وأنها لا تصح الصلاة إلا بستر العورة هذا يعني بهذا النص بهذا التعبير ستر العورة هذا لم يأتي، وإنما جاء أن للمرء عورة وأن للمرأة عورة، لكن ستر العورة في الصلاة هذا لم يجي، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال من أجل ذلك من أجل وقوع هذا الشرط أو ذكرهم لهذا الشرط وقع اختلاط كبير عند كثير من الناس في مسألة عورة الصلاة وعورة النظر. فإن العورة لفظ استعمله الشارع، وستر العورة في الصلاة هذا لفظ لم يستعمله، والعورة تستخدم في النظر، العورة يعني هذا اللفظ يستخدم في باب النظر وكذلك في باب شروط الصلاة. فلأجل الاختلال في الاستعمال وقع هذا الالتباس في أن من الناس من جعل العورة في باب الصلاة هي العورة في باب النظر، ولهذا يقول إن الله جل وعلا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، وهذا الأمر هو دليل هذا الشرط، هذه الآية هي دليل هذا الشرط الذي هو ستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال والأمر بأخذ الزينة أمر زائد عن ستر العورة، فإن الزينة تطلق على ما يكون زينة ما تعلم أنه زينة، لكن مجرد ستر العورة لا يسمى زينة. بهذا يقول إن هذا اللفظ له الذي هو لفظ ستر العورة هذا الشرط ستر العورة ينبغي أن يفهم فهما دقيقا بحيث لا يختلط مصطلحات العلماء بما جاء في الأدلة الشرعية. هو شرط صحيح لأن الآية دلت عليه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأجمع أهل التفسير على أن أخذ الزينة أقل ما يكون بستر العيب، والعيب هو العورة لأن العورة من العور وهو العيب، فإذا ستر عيبه يعني العيب الذي يعني الشيء الذي لو أظهره لعيب ذلك فإنه يكون أخذ الحد الأدنى من الزينة يعني مطلق الزينة. فإذا دليل هذا الشرط هو قوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وثم أدلة أخرى معروفة لا صلاة لحائض إلا بخمار، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل إذا كان للرجل الثوب الواحد قال فليضعه على عاتقه وليخالف بين طرفيه، والمقصود أنه أن معنى ستر العورة مأمور به في النصوص، فلا تصح الصلاة إلا بأن يستر عورته، لكن العورة المقيدة في الصلاة. فلهذا قال ومنها ستر العورة، ستر يعني أن يجعل شيئا من اللباس على هذه العورة، وهذا الستر بأي شيء كيف يكون؟ قال بعدها فيجب بما لا يصف بشرتها، يجب لأنه شرط، ما دام أنه شرط فإنه يجب لأن هذا من الشروط التي تحصل، ليست الشروط التي هي وضعية وإنما هي الشروط التكليفية يعني الواجبة. فقال يجب يعني يجب الستر بأي شيء؟ قال بما لا يصف بشرته، يعني أنه أدنى ما يحصل به الستر ألا توصف بشرة العورة، يأتي تحديد العورة. فإذا الستر يكون بما لا يصف بشرة العورة. يصف البشرة، الوصف هنا يصف بمعنى يحكي، يعني يدلك على العورة. والعورة يدل عليها بشيئين، إما بلونها أو الجسم عموما يدل عليه بشيئين، إما بلونه وإما بحجمه. والحجم هذا لم يأتي التكليف بما يستر الحجم، لأنه لا بد وأن يظهر، لا بد وأن يتبين الحجم. فإن حجم الحقوين مثلا، حجم الفخذ إلى آخره، لا بد أن يكون مهما لبس المرء من اللباس، لا بد أن حجمه، حجم عجيزته، حجم إقباله، لا بد أن يظهر. وهذا لم يأتي به التكليف، فرجع إذن الستر إلى المعنى الثاني الذي هو ستر اللون. فإذا بما لا يصف بشرتها، يعني باللون. فإذا كان يلبس لباس رقيق، إذا لبسه رأيت اللون، هذا لون جلده أبيض، هذا لون جلده أحمر، هذا لون جلده حمضي، هذا لون جلده أسود، فهذا لم يستر العورة، بل إن لباسه يصف البشرة فلا يجزئ. إذا كان يستر العورة بمعنى لا يصف بشرتها، ما تعرف اللون ما هو، فإنه تحقق هذا الشرط. لاحظ أن المقصود بما لا يصف بشرتها يعني فيما أو يعني في غير ما إذا اجتمع ثوبان أو ثلاثة. بالمثال يتضح ما أريد، يعني مثلا مثل ما يحصل كثيرا، أحيانا يحصل أن المرء يلبس سروالا قصيرا يعني يبلغ إلى نصف فخذه، ويلبس أيضا فوقه سروالا طويلا، فإنه إذا الثوب يظهر فرق اللون بين ما صار عليه، يعني الجزء من الأفخاذ ما صار عليه ثلاثة ملابس، يعني السروال القصير والطويل ثم الثوب، وما ليس عليه إلا ثوبان، هذا غير مقصود، لأن هذا لا بد يتضح في الفرق بين اللون. مثلا أن يلبس ثوبا لا يصف البشرة بمجرده، ثوب لا يصف البشرة، لكن لو لبس تحته سروالا قصيرا لظهر أن لا تستطيع معرفة اللون. أما مجرد الفرق أن هذا أغمق وهذا أفتح، أو أن هذا أشد بياضا وذاك أخف، فهذا لا بد منه، لكن ما يتبين لك اللون. وهذا دعاني إليه، لأن كثيرا من الناس يتحرج في هذه المسألة، وربما وقع له حرج، وربما بعضهم وسوس في بعض الألبسة وأعاد صلاة أو أعاد صلوات لحصول ذلك، فينظر نظر وجد أن هذا أشد من ذاك أو ذاك أكثر منه، فوجد فأعاد الصلاة وسبب له حرجا. فالمقصود أن تفهم أن قوله يجب بما لا يصف بشرتها يعني اللون. قال وعورة رجل وأمة، هنا بدأ في العورة، يعني في الجملة الأولى فصل الستر، وفي الجملة الثانية الآن يفصل العورة. ما هي العورة؟ قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. من حيث التقسيم العام، وقد ذكرته لكم سابقا، أن العورة ثلاثة أقسام: ثم عورة مغلظة، وثم عورة متوسطة، وثم عورة مخففة. وهنا قال في العورة التي هي من السرة إلى الركبة، قال عورة رجل، الرجل يعني البالغ، وأمة، الأمة يعني معروفة يعني الرقيقة، هذه إذا أرادت أن تصلي بحضرة سيدها أو أرادت أن تصلي وحدها فإن عورتها من السرة إلى الركبة، هذه عورة صلاة. يعني ما الذي يجب على الرجل أن يستره في إذا أراد أن يصلي؟ قال يستر ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة في الصلاة. مطلقا يسترها لأي شيء لحق الله جل وعلا لأجل الصلاة، فيسترها إذن ولو لم يره أحد، يسترها ولو كان يصلي في بيت وحده، لو كان يصلي خاليا، لو كان يصلي في ظلمة، يجب سترها لأنها ليست للنظر، هي لأجل الصلاة. كذلك الأمة نفس الشيء، الأمة إذا أرادت أن تصلي فإنها تستر ما بين سرتها إلى ركبتها الصلاة، فلو أظهرت صدرها الصلاة وأظهرت شعرها فإن صلاتها صحيحة، لأنه لا يجب عليها ستر ذلك في الصلاة، فهي مثل الرجل. قال وأم ولد، أم الولد هي الأمة التي وطئها مالكها، وطئها سيدها فحملت منه وولدت، فهذه صارت أم ولد، تعتق بموته، إذا مات سيدها عتقت، صارت عتيقة، تسمى أم ولد. قال ومعتق بعضها، المعتق بعضها مثل الأمة التي تكون بين اثنين، واحد وواحد اشتروا أمة مثلا، أو اثنين ثلاثة من الأولاد ورثوا أمة، لأن الأمة مال فورثها كل واحد له نصيب منه، فأحدهم أعتق نصيبه، أعتق فصار ثلثها معتق أو صار نصفها معتق. هنا ما حكم صلاتها؟ ما حكم عورتها؟ حكم عورتها في الصلاة أن تستر من السرة إلى الركبة، كذلك المكاتبة لأنها أمة ما بقي عليها درهم، وهكذا. من السرة إلى الركبة ظاهر أنه قال من إلى، يعني السرة غير داخلة والركبة غير داخلة، الركبة اللي هو عين الركبة نهاية العظم، هذا غير داخل، فتبدأ العورة من آخر العظم إلى السرة، يعني إلى حد بداية تدوير السرة من جهة البطن وما يقابله من جهة الظهر، هذه هي العورة. وهذا قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد العورة بأنها من السرة إلى الركبة في حديث صححه عدد من أهل العلم. هذا نوع من العورة. الثاني قال وكل الحرة عورة إلا وجهها، كل الحرة، حرة يعني البالغة، عورة إلا وجهها، يعني الوجه خاصة في الصلاة لا يعد عورة، فلها أن تكشف وجهها في الصلاة، أما باقي البدن فإنه يجب عليها أن تستره. النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة كل المرأة عورة، كلها عورة مطلق، يعني في باب النظر، وفي باب الصلاة رخص لها كشف وجهها، ولهذا قال العلماء أنها في الصلاة كلها عورة إلا الوجه. هذا بالنسبة إلى ستر العورة في الصلاة. أما من جهة النظر، فالنظر غير هذا الباب، باب النظر يأتي في النكاح، يعني أحكام النظر، والمرأة في النظر كلها عورة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، المرأة كلها عورة، يعني في باب النظر. وعائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا فإذا جاوزونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني في النظر. فإذا المقصود هنا الصلاة. عورة إلا وجهها يعني أنه يجوز لها أن تكشف وجهها. هل معنى ذلك أنها لو غطته أثمت؟ يعني لو صلت مغطية الوجه فما الحكم؟ أن لها ذلك، لها ذلك، لكن هل يكره أم يباح؟ بيأتينا البحث، وأنه يكره إلا لحاجة. إذا كان هناك لحضرة رجال فيجب عليها أن تغطي وجهها، هذا هو المذهب. والقول الآخر أن ما يظهر من المرأة غالبا في البيت فإنه لا يدخل في عورة الصلاة، يعني اليدين، الرجلين، فإن هذا لا يدخل في عورة الصلاة لأنه لا بد وأن يظهر. وهذا النص اللي ذكروه، يعني هذا القول كل الحرة عورة إلا وجهها، كما ذكرت ما استدللت عليه بدليل، واضح، وذلك لأنه أيضا ليس فيه دليل واضح يعني صحيح. ولهذا القول الثاني أنه أن المرأة تستر ما ظهر، ما يظهر تستر كل جسمها إلا ما يظهر غالبا في بيتها مثل الوجه واليدين والقدمين، وهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وعلى هذا كان الوضع في زمن النبوة، فإن النساء لم يكن لكل واحدة منهم منهن لكل واحدة منهن عدة ألحفة خمار ورداء ومرض إلى آخره حتى تستر جميع البدن، بل كان ربما لا يكون لها إلا الثوب الواحد، كما قالت إحدانا النبي صلى الله عليه وسلم: إحدانا يكون لها الثوب الواحد تحيض فيه، كلها الثوب الواحد تحيض فيه يبان فيه أثر الحيض، فماذا تفعل؟ فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأجابها قال: حتي ثم اقرصيه، إلى آخر حديث معروف. فإذا هذا يدل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهن أكثر من ثوب، فإذا الغالب أنها ما يمكن تمكن بواحد أن تستر أطراف يديها ورجليها. لهذا قال شيخ الإسلام إنه لا يجب أن تستر ما يظهر غالبا في بيتها مثل أطراف القدمين وأطراف اليدين، وأن الحرة في الصلاة كلها عورة إلا ما ظهر غالبا منها في بيتها. قالوا: على هذا كان الوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أوفق من حيث الاستعمال، والنساء كثيرا ما يفرطن في ستر الأطراف، وإذا كان الأمر سعة على هذا القول فإنهن لا يؤمرن بإعادة الصلاة، لأن المرأة يكون لها حال في بيتها. نعم النساء عندنا يعتنين بذلك ويصلين في ملابس مستحبة، من كما سيأتي أن المرأة تصلي في درع وخمار وملحفة إلى آخر ذلك. نعم هذا من جهة الاستحباب، لكن إذا ما تيسر لها وصلت على حسب حالها فنقول صلاتها صحيح. يعني لو صلت في شيء يغطي رأسها فقط وعليها ملابسها العادية بدون شرشف وبدون إلى آخره فصلاتها على ذلك صحيحة، ولو ظهرت أطراف يديها وأطراف قدمها، ما لم تظهر أعلى من ذلك. إذا ظهرت السواعد أو ظهرت السيقان فهذه عورة على كلا القولين، لأنها مما لم تجري العادة بكشفه في عهد النبوة. هنا ذكر الرجل والمرأة، الرجل والمرأة يعني الرجل البالغ والمرأة البالغة. طيب حكم صلاة ما دون المراهقة، ما دون البلوغ من الرجال، يعني ما عورته، ما حكم عورته؟ من 7 مثلا إلى 10 مجزأ، من 7 إلى 10 من الصبيان عورته هي الفرجان فقط، يعني لو صلى وقد ستر الفرجين ولو ظهرت الأفخاذ ولو ظهر بطنه ظهر فلا حكم له لأنه يصلي على هذه الحال. طيب من 10 إلى البلوغ ما الحكم؟ هذه بين الحال، حال التمييز إلى بداية المراهقة وقبل البلوغ، هل تلحق بالبلوغ يعني بحال البالغ أنه من السرة إلى الركبة، أم تلحق بحال الصغير، أم هي بينهما؟ نقول الأظهر أنها تلحق بحال الصغير، لأن الحكم بالعورة هذا للبالغ، وما دون ذلك فهو على التخفيف. والمشهور أيضا يعني القول الثاني أنه مثل الرجل، يعني ما بعد 10 هو مثل الرجل وهو المذهب. المرأة طيب البنت مثلا المميزة إلى أن تراه، يعني البنت الصغيرة ما حكم عورتها؟ يعني من 7 إلى 10 مثلا المميزة والمراهقة ما حكم عورتها؟ حكم عورتها عورة الأمة من السرة إلى الركبة، يعني في الصلاة، كل كلامنا في الصلاة، لا يجي في ذهنك باب النظر، باب النظر له تفصيلات أخرى، كلامنا على ستر العورة في الصلاة. يعني دائما إذا جل هذا اللفظ ستر العورة والعورة جل الذهن باب النظر، لا الآن كلامنا على ستر العورة في الصلاة. قال: ويستحب صلاته في ثوبين، يستحب صلاته يعني الرجل في ثوبين، وهذا من باب الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولي كلكم ثوبان، فالصلاة في الثوب الواحد مجزئ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب الواحد، وصلى جابر أيضا في ثوب واحد، وهذا الأمر فيه سعة. فإذا الصلاة في الثوبين لا شك أنها أكمل من جهة الزينة ومن جهة ستر العورة، فلهذا قالوا تستحب، ولو قالوا تسن لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبين، إما في إزار ورداء، وإما في قميص يعني ثوب وسروال، أو في قميص ورداء، في أنواع من الألبسة، وكان يصلي في ثوبين. طبعا لفظ الثوب ماذا يراد منه؟ هل يراد من هذا اللي علينا؟ لا، الثوب اسم لما يلبس، الثوب في اللغة اسم لما يلبس، فالسروال أو نقول فالسراويل، لأن السراويل مفرد، السراويل ثوب، والقميص اللي يسمى الآن قميص ثوب، وهذا اللي نلبسه اللي هو القميص الطويل هذا ثوب، وهكذا، والرداء البشت ثوب، والغترة ثوب، يعني فكل ما يلبس يقال له ثوب، لأنه يخلع فيثوب يعني فيرجع فسمي ثوبا لذلك. فإذا قوله يستحب صلاته في ثوبين لا يعني الثوبين هذه المعروفة ولا القميصين، إنما المقصود ما يلبس واحدا على واحد حتى يكون أكمل في الزينة وحتى يكون أستر للعورة. فمثلا يصلي في ثوب وعليه سراويل، هذا صلى في ثوبين وأتى بما يستحب. صلى أيضا في زيادة عليه بشت، هذا أيضا ما يستحب. كان عندنا الناس هنا يعني من قديم ليس قريبا ما يلبسون السراويل، يعني قليل من يلبس السراويل، فكان كثير من الناس يصلي في القميص اللي هو في الثوب يلبس عليه البشت، وهذا حصل به يعني يحصل به المستحب. إذا صلاته يعني صلاة الرجل في ثوبين هذا المستحب. قال ويكفي ستر عورته في النفل، يكفي ستر عورته في النفل، يعني الآن من جهة ما يجزئ فيه تفصيل، ذاك المستحب أن يصلي في ثوبين، طيب المجزئ أقل ما يجزئ ماذا تقول؟ قال ويكفي ستر عورته في النفل، العورة اللي هي من السرة إلى الركبة يكفي هذا في النفل، يعني إذا ستر ما بين السرة إلى الركبة لبس إزار أو لبس سروال أو يعني سراويل من السرة إلى الركبة فهذا يصلي به نفلا. الفرض هل له شيء زائد؟ قال نعم، قال ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني أن الفرض لا يجزئ أن يصلي الفرض بستر ما بين سرته إلى ركبته، بل لا بد معه أن يستر أحد جميع العاتقين، لأنه قال ومع أحد عاتقيه يعني جميعا من أوله إلى آخره، العاتق الكتف، أحد عاتقيه في الفرض. فمثلا إذا جاء واحد صلى مثل ما يحصل كثيرا في مكة ترى في الإحرام يصلي يعني الرداء خلي عليه الإزار ويرسخ الرداء ويرميه ويصلي وهو حاسر الكتفين حاسر المنكبين، هذا صلاته صحيحة؟ ليست صلاته بصحيحة، لأنه يجب عليه في الفرض كما قال هنا أن يستر أحد العاتقين يعني جميع أحد العاتقين، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دليل المسألة قال في حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قالوا معنى ما يستفاد من قوله ليس على عاتقه يعني على جميع عاتقه، وهذا واضح جهة الاستدلال، لأن النهي راجع إلى اللباس، واللباس متصل بالأمر به يعني بأنه من شروط الصلاة، فرجع النهي هذا إلى أحد شروط الصلاة، ومعلوم أن النهي إذا تسلط على شرط فإنه يدل على فساد العبادة بفقد ذاك الشرط. يعني لأنه رجع إلى فقدان الشرط، فصار النهي يدل على فساد العبادة. يعني لو صلى وأحد عاتقه مكشوفة لا كان غير ساتر لما يجب ستره، وهذا يدل على أن لفظ العورة ستر العورة مثل ما ذكرنا آنفا عن شيخ الإسلام أنه ليس مرادا في الشرع، لذلك أوجب أن تستر العاتقان وهي ليست من العورة. فإذا اللباس للصلاة له حكم خاص، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن اللفظ المشهور الذي في الصحيحين لهذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء، يعني أوجب أن يستر جميع العاتقين. لهذا أوجب أصحاب هذا القول أن يستر جميع العاتقين لهذا الدليل. فعلى ذلك إذا صلى بالفناي اللي يسمونها إيش علاقة هذه اللي ما فيها الخط هنا الخط هنا، هذا تصح الصلاة أو لا تصح؟ على القول الثاني تصح أو ما تصح؟ القول الثاني. وعلى القول الأول على كل القولين. ليش؟ لأنه لم يستر جميع العاتقين على القول الثاني ولا جميع أحد العاتقين على القول الأول، فعلى القولين لا تصح الصلاة في هذه أو في هذا النوع من الفنائي جميعا من أول إلى آخر، جميع يستر جميع. مثل مثلا واحد يعني يعمل يعني يستر جميع يطرح شيء عليه يسترى جميعا، هذا يجزي، هذا أقل ما يجزي. إيه لا بد يسترى، يعني اللي هو ستر مثل ستر أو بما لا يصف البشرة. يأتينا أنه يكره. إيش قال؟ طيب في الفرض، إذا فرق بين النفل والفرض. النفل يستر الرجل ما بين السرة إلى الركبة ويصلي، وفي الفرض لا بد أن يستر مع ذاك جميع أحد العاتبة. قال وصلاتها في درع وخمار وملحمة. قال يستحب صلاته في ثوبين. فبالنسبة للمرأة قال وصلاتها، يعني يستحب صلاتها في درع وخمار وملحمة. في درع وخمار وملحمة هذه معروفة، الدرع أولا الخمار اللي هو يلف على الرأس، والملحمة اللي يتلحف به يعني مثل الشرشف وغيره. قال الدرع، الدرع هو ما يلبس يعني اللي هو قميص المرأة. قال ويجزئ ستر عورتها، يعني ما يجب عليها ما الصلاة المجزئة لها. قال إذا سترت عورتها فإنه يجزئ ذلك، يعني سواء أخذت ثلاث ثياب درع وخمار وملحفة أو ما أخذت إلا ثوب واحد وسترت به عورتها، المقصود أن تصلي ساترة للعورة. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، من انكشف بعض عورته وفحش أعاد. من هذا يشمل المرأة والرجل. انكشف بعض عورته يعني أو بعض عورتها، لاحظ قوله انكشف يعني بلا إرادته، يعني لم يكشفه هو، انكشف تحرك فانكشف جاء هواء وانكشف مال فانكشف سجد فانكشف إلى آخر. انكشف بعض عورته يعني شيء منها مثل أدوم من السرة، أو انكشف شيء من العاتق، أنا على القول بأنها من العورة في الصلاة وهم لا يجعلونه من العورة، يعني لو انكشف بعض العاتق يسيرا ثم رجع لا يعد أصلا من العورة عندهم، أو انكشف من المرأة يعني أقدامها أو يديها إلى آخره. فما الحكم؟ قال إن انكشف وفحش، فحش يعني كثرة صار كبير، يعني عرفا في عرف الناس، لأن هنا قاعدة عندهم أن ما لم يحدد فمرجعه إلى العرف. فإذا صار في العرف أنك إذا رأيت تقول هذا يعني انكشاف فحش، يعني ظهر فخذة ظهرت إلى قريب الصفاق مثلا، هذا انكشاف فحش، بخلاف ما لو ظهر شيء قليل يعني ربعها مثلا أو نحو ذلك هذا يسير. فإذا انكشف بعض عورته وفحش، يعني صار هذا كثير فاحش، فإنه يعيد. هل هذا مطلقا أم إذا طال الزمان؟ الجواب أنه إذا طال الزمان، أما إذا قصر الزمان يعني لحظة شوي وانتبه ورجع فهذا ما يعتبر، يعني لا يعتبر مبطلا للصلاة ولو فحش. مثل واحد يصلي عليه إحرام جاء الهواء وطلع حتى أظهر الفخذ إلى الصفحة ثم رجعه وانتبه وأرجع بسرعة. أو رجل مثلا مثل بعضهم اللي يصلي في السراويل في البنطلون وغيره، انتبه إلى أنه انكشف شيء من الخلف ثم بعد ذلك رجع وأصلح. فهنا إذا كان المدة الزمنية قليلة فإنه لا يعيد الصلاة. لهذا قال وفحش، إذن فحش مرجعها إلى العرف، ولا بد أن يكون الزمان يسير، يعني يكون الزمان طويل، أما إذا كان يسيرا فلا يعيد. الحالة الثانية قال وصلى، أي أو صلى في ثوب محرم عليه أعاد. ثانية صلى في ثوب محرم، هذا كله راجع إلى اللباس، يعني من ستر عورته بشيء محرم فما حكمه؟ صلى في ثوب محرم، محرم إما لعينه مثلا، يعني محرم لباس حرير مثلا لذاته، أو كان مثلا مغصوب، يعني هذه أنواع ليس للعين، أنواع للثوب المحرم، مغصوب مسروق، أو كان زايد مثلا على الكعبين مسبل، أو لبس ثوب امرأة، أو لبس ثوب كفار من ثياب الكفار، هذه أصناف الثياب المحرمة. فما الحكم؟ قالوا إذا صلى في ثوب محرم عليه أعاد، إذا كان هذا الثوب محرم عليه وصلى أعاد. لاحظ هنا طبعا مطلقا، يعني صلى في ثوب محرم مطلقا ما قيده بقيود، فهذا يعني يشمل ما إذا كان ناسي أو جاهل، عالم غير عالم، ذاكر غير ذاكر، عنده غيره أو ما عنده غيره، كله واحد، يعني كل هذه ليس لها اعتبار. قال وصلى في ثوب محرم عليه أعاد، إذا كان مع الخيلاء أظنه يأتي في هذا الباب. في مسألة الثوب المغصوب ونحو ذلك في خلاف مشهور، وهذا الخلاف مبني على مسألة قديمة وهي الصلاة في الدار المغصوبة، فهل تصح صلاة من صلى في ثوب مغصوب أو نحوه أم لا؟ عندهم لا تصح، كما أنهم لم يصححوا الصلاة في الدار المغصوبة. والقول الثاني أنها تصح، لأن هذا النهي لأمر ليس براجع لذات العبادة، ولكن راجع إلى شيء يلابسه. هذا صلى في ثوب محرم، فهذا الثوب الذي صلى فيه طبعا عندهم سواء كان ثوبا واحدا أو كان ثوبين، يعني لو كانت سترت عورته بواحد وصلى في محرم فإنها تبطل، ولو لم يكن ستر العورة واقعا به. فلهذا هم يجعلون الباب هذا بابا واحدا، من صلى في ثوب محرم فقد صلى في ثوب ينهى عن الصلاة فيه ولابس به الصلاة فأشبه الأرض، ولهذا الجميع يجعلونه لا تصح الصلاة فيه، يعني في المغصوب أو المسروق أو ثوب الحرير إلى آخره. وبالنسبة للصلاة في الثوب الطويل مقتضى الكلام أنه من صلى في ثوب يجره خيلاء فإنها لا تصح، يعني أسبل للخيلاء. قال أو نجس أعاد، النجس يعني الثوب المتنجس الذي أصابته نجاسة، والدليل عليه أن الله جل وعلا قال لنبيه وثيابك فطهر، والثياب تشمل اللباس، يعني الثياب اللي هو الدين طهره من الشرك، وتعالى